بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه سلاسل الذهب، يقول: مسألة: جمهور الأصوليين على أن من المسالك التي تثبت بها العلة المناسبة بين الوصف وبين الحكم، وخالف أبو زيد الدبوسي فقال: لا تكفي المناسبة في إثبات كون الوصف علة. وهذا الخلاف كما قاله الغزالي يرجع إلى تفسير المناسب، فأبو زيد يقول: هو ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، ونحن نقول: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم، ما يصلح أن يكون مقصودا ترتيب الحكم عليه. أنا قلت لعلها عليه، لكن النسختين ما فيها عليه. المختصر بن حاجب وغيره كلهم يقولون عليه يعني. أيوة، أحدهما أعلم جائز. يقول: نحن نقول: هو وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم، ما يصلح أن يكون مقصودا بحيث ينسب الخصم في جحده بعد الإظهار لطريقة الجحد والعناد. وفرع أبو زيد، هذا التعريف طويل يعني، وصف ظاهر منضبط، هذا اللي ذكر بعد هذا، ولو قال وصف ظاهر منضبط مناسب لشرع الحكم خلاص، مناسب لشرع الحكم أو مشتمل على الحكمة مناسب لشرع الحكم. وهذا اللي ذكر بعده يمكن ما هو من التعريف، يمكن وصف ظاهر منضبط مناسب لشرع الحكم. أيوة. كأنه تفسير اجتمالي على مصلحة صحيحة. هذا هو، هذا شرح التعريف. كثير من الناس ما يفرق بين التعريف والشرح، يجعلوه منهم. أنا يشكل علي يا شيخنا تعريفهم العلة عموما يعرفوها بهذا التعريف، ثم يأتون للمناسب فيعرفونه بنفس التعريف، لأن المناسب هو علة، لكن ما هذا ثبت بهذا المسلك. أما تلك يعني علة عموما كانت مناسبة وغير مناسبة، المنصوصة ليست كذلك يعني. لكن هو قال لك إنها مشتملة على الوصف المناسب لشرع الحكم، وتلك المنصوصة التي لا تظهر مناسبتها ما نسميها بهذا التعريف، التي لا تظهر مناسبتها لا يعلل بها. السلام عليكم. أهلا، حياك الله. يا مرحبا. أهلا. سلام. أهلا، حياكم الله. أهلا، أهلا، حيا الله الشيخ رجال حامد الغامس. أيوة، ونعم ونعم ونعم يا أخي، بارك الله فيك. كيف أخبارك؟ يا مرحب يا نبي، حياك الله. يا مرحب يا مرحب يا أهل، حياكم الله. تفضل استريح يا أهل، حياكم الله. يقول الإمام رحمه الله تعالى، أيوة، يقول: فرع أبو زيد على تفسيره المناسبة بما تقدم تعذر إثبات العلة على الخصم، أي، وقال: المناسبة تفيد الناظر ألا يكابر نفسه دون المناظر، إذ قد يكابر ولا يظهر حتى لا يخرج عن أهليته. إذا كان قصد المناسب هو ما له علاقة بالعقل بس ولا له علاقة بالشرع، هذا يعني ما في إشكال، لكنه المناسبة لا تكفي إلا مع اعتبارها بالأدلة، لذلك بحثنا أنه، ولذلك يكون الوصف مناسب لا بد أن يكون توفرت فيه شروط المناسبة التي هي مسلك. أيوة. لكن إذا عرفها أبو زيد بقول: ما لو عرض على العقول لتلقته بالقبول، لعل مناظره يقول: لم يتقبله عقلي يعني. هو هذا قلت لك، هذا كأنه ما ركز على المناسبة في الاصطلاح الشرعي، أما المناسبة في الاصطلاح في اللغة ما في مانع. أيوة نعم، لأن المناسب في اللغة الملائم. أيوة، علقتم بالتعليق الثاني، قلتم: المناسبة في اللغة المشاكلة. أيوة. والملائمة والمقاربة، وفي الاصطلاح تعيين العلة في الأصل بمجرد إبداء مناسبة من ذات الأصل لا بنص ولا غيره، كالإسكار في التحريم والقتل العمد العدواني في القصاص، وتسمى الإخالة ورعاية المقاصد والمصلحة والاستدلال ويسمى استخراجها تخريج المناط. نعم، وبعضهم يسمي نفس المناسبة يسميها تخريج المناط. أيوة، تخريج المناط هو يعني بعضهم يسميه المناسبة. أيوة. نعم. السلام عليكم. السلام. قال الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة اختلفوا في أن قياس الشبه إذا عدم قياس العلة هل هو من مسالك العلة أم لا، على مذاهب. أحدها بطلانه، وهو قول أبي بكر القاضي والصيرفي وأبي إسحاق. وكأنه يشير إلى أنه يعني الشبه متفقون على أنه لا يؤخذ به مع وجود قياس العلة. أيوة، يقول إذا لم يوجد قياس العلة هل هو مسلك؟ هم اختلفوا فيه. أيوة، لكن المشكلة هم اختلفوا في تعريفه يعني. هو هذا اللي خلاهم كمان بسبب اختلاف في حقيقته. أيوة. نعم. يقول إمام بعضهم لا يفرق بينه وبين يعني قياس الدلالة. يعني مثل الغزالي رحمه الله ما فرق بينهما، والأمثلة التي يذكرها الأصولي يذكرها للجميع. بعضهم يجعله من قياس من غلبة الأشباه. هذا الإمام الشافعي يجعله قياس علة، غلبة الأشباه يجعله من قياس العلة. أيوة، لكن نقول غلبة الأشباه اللي هو الشبه على بعض تفسيراته. أيوة. ما وجه جعله قياس علة؟ ها؟ ما وجه جعله قياس علة؟ يقول لك لأنه يعني هو الشبه مشابه، والعلة كلها هي وجه الشبه بين المشبه والمشبه به. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى: على مذاهب، أحدها بطلانه، وهو قول أبي بكر القاضي والصيرفي وأبي إسحاق المروزي والشيرازي. والثاني اعتباره، ونقل عن الشافعي وأنكره القاضي وقال لا يكاد يصح عنه. ولذلك قال الشيخ أبو إسحاق في شرح اللمع: قلت قد رأيت نصه في الأم على اعتباره، وقد نقله الماوردي والرياني في كتاب القضاء وتكلما عليه. وعلى هذا فبماذا يعتبر مذاهب؟ أحدها الشبه في الأحكام دون الصورة، ونقل عن الشافعي. والثاني اعتباره في الحكم ثم في الصورة. والثالث اعتباره فيهما على حد سواء، حكاهما القاضي. والرابع اعتباره بالصورة فقط، ونقل عن ابن علية وأبي حنيفة. والخامس فيما يظن استلزامه للعلة، وبه قال الإمام فخر الدين الرازي. والسادس اعتباره غلبة الأشباه دون غيره. نعم. إذا عرفت هذا فقد بنى القاضي في قياس الشبه على الخلاف في أن المصيب واحد من المجتهدين أو كل مجتهد مصيب. وقال: إن كنت تذب عن القول بأن المصيب واحد فالأولى به إبطال قياس الشبه، وإن قلنا بتصويبهم فلو غلب على ظن المجتهد حكم في قضية اعتبار الأشباه فهو مأمور به قطعا عند الله تعالى. عند الله تعالى ايش يدريك عنه؟ هو يقول مأمور به حسب ظاهر الأدلة، يعني انه ما في نفس الأمر لا سبيل إلى دركه إلا عن طريق الوحي. علقتم شيخنا على التعريف، قلت اختلف الأصوليون في تعريف الشبه. وقال إمام الحرمين: لا يمكن تحديده. وقال الشيخ رحمه الله تعالى يعني الأمين: وحدوه بحدود مختلفة غالبها يرجع إلى أن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب. هذا أحسن تعريفات. فمن حيث إنه لم تتحقق فيه مناسبة أشبه الطردية، ومن حيث إنه لم تتحقق فيه انتفاؤها أشبه المناسب، ولهذا سمي شبها. فإذا علم ذلك فأوضح حدوده عندي هو ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن القاضي يعقوب، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين فيلحق بأكثره ما شبه، كالاختلاف في العبد هل يملك، وهل إذا قتل تلزم به القيمة أو الدية، فإنه يشبه المال من حيث أنه يباع ويوهب، ويشبه الحرة من حيث أنه يثاب ويعاقب ويتزوج ويطلق، فيلحق بأكثره ما شبه. القاضي يعقوب البرزديني أظن الحنبلي، هو الحنبلي توفي 486، برزدين قرية من قرى بغداد، ومترجم له هو لأنه في الهامش. إيه في الهامش. أيوة الهامش ما يترجم. وعلقتم على ابن عليا، قلتم هو أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مولاه البصري أحد الأعلام، وعلية أمه، كان آية في الحديث لا يخطئ فيه. هو صحيح أنه إبراهيم ابنه، هو إبراهيم لكن هذاك جهمي، هو قل بخلق القرآن، هذا الذي يقول بالشبه الصوري هو إبراهيم بن إسماعيل بن عليا، ولا ابنه. ها؟ ابن هذا. أيوه ابن المترجم له. أيوه أيوه، يعني ترجم للأب، الترجمة التي جعلتموها للأب. أيوة ما أدري، هو يعني كثير منهم يذكروا أنه إسماعيل ولكنه خطأ، الصحيح أنه إبراهيم بن إسماعيل وهو جهمي. أيوة ما أدري أنا ذكرتها في غير هذا، هنا ترجمت من الأب. شوف هو شوف ترجمته فين، بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المصري كان جهميا، أو أنه ترجم له كذا يقول بخلق القرآن. شوف شوف توفي 218. هو إسماعيل معاصر للشافعي رحمه الله. نعم أيوة. ناظر الشافعي. أيوة أيوة بعدين معروف، ولكن الذي يقول بالشبه الصوري أنا تبين لي بعد ذلك، ومعلومة استفدتها من الشيخ عبد الله الصديق الله يرحمه، قال إنه هو جميع، وكنت أظن أثبت هذا. شو في المترجم؟ إسماعيل عندنا. ها لا في ابن عليا في إبراهيم. هو موجود. ابن عليا في سير علام النبلاء. الإسماعيل بن إبراهيم المقسم معروف، نفس اللي ترجمته. لا لكنه علام الحافظ الثبت أبو بشر الأسدي مولاهم البدري الكوفي الأصل المشهور بابن عليا وهي أمه، ولد سنة مات الحسن البصري سنة 1100. هو على كل حال ترجمتم للابن شيخنا. أيوة. صفحة 444. أيوة قلتم هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن مقسم البصري أحد المتكلمين، كان يقول بخلق القرآن، له مناظرات مع الشافعي في بغداد ومصر، وكان أحمد بن حنبل يذمه، قال فيه الذهبي جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القرآن. من شيوخي والده إسماعيل بن علي، ومن تلاميذه بحر بن نصر الخولاني وياسين بن أبي زرارة، وله مصنفات في فقه شبه الجدل. أيوة. توفي 218 هجرية. أما الأب توفي 193. على كل حال الذي يقول بالشبه الصوري، الشبه الصوري أنه هو هو إبراهيم بن إسماعيل وليس إسماعيل، مع أن صاحب المراقب قال وابن علية أرى للصوري، وبعدين ذكر في نشر البنود أنه إسماعيل. أيوه الأب متفق على. وأنا كنت قلنا راجعناه مرة، أدري فين راجعناه، مر معنا شيخنا لما كنا نقرأ شرح ابن بونة ذكرتم هذا لنا، يعني أي في شرح ابن بونة نظم ابن بونة أي وتعليقي عليه يعني. إيوه ما أدري يعني، أنت لو بحثت عنه تجد أنه هو الذي يقول بالشبه الصوري. نعم. والده لو أرى في الصوت ها؟ محدث والده المحدث لو أرى في الصوت. هو إمام، أنا ما وقفت عليه، لا ما وقفت على التنصيص عليه على ابن عليا إلا في هذه المسألة. يعني الترجمة هنا وضعت الأب وفصلت كل الابن يعني. هذا هو نعم. وطيب والابن ترجم له في أي مكان؟ الابن في 444، لكن في أي ما في مسألة المصيب من المجتهدين واحد أي أو يتعدد واحد، هل المصيب واحد أو لا؟ هذا قول الابن يعني ها؟ هذا الشيخ هذا ايوه قال وله اولاد مشهورون ثلاثه اي نعم ثلاثه ابناء قراتم هذه؟ لا لا اسكت منهم قاضي دمشق ابو بكر محمد بن اسماعيل بن علي الشيخ النسائي ثقه حافظ ومات ابوه وهو صبي فما لحق الاخذ فما عن ابيه وسمع من ابن مهدي واسحاق الازرق ويزيد بن هارون يروي عنه مكحول بيروتي وابن جوصه طائفه مات سنه 64 ولابن علي ابن اخر جهمي شيطان هو ابراهيم اسمه ابراهيم ابن اسماعيل كان يقول بخلق القران ويناظر هذا منه هذا ذهب ايوه نعم نعم طيب والاخير وابن اخر اسمه محمد بن اسماعيل لحق اباه وهو من شيوخ مسلم يا سلام ميزان الميزان يقول ابراهيم بن اسماعيل بن علي جهمي هالك كان يناظر ويقول بخلق القران ذكره بالعرف الضعفاء ونقل عن العجلي قال قال ابراهيم بن علي جهمي خبيث ملعون قال وقال ابن معين ليس بشيء هذه ما يترجم هذا قال ابن يونس في تاريخ الغرباء هذا السب له مصنفات الفقه تشبه الجدل وقال الدوري ليس عن ابن معين ليس بشيء بس الان اللي نبغى من الذي يقول بشبه الصوري بس والذي نريد ان نوثقه لو كان جهميا لا يستحق لا يستحق هذا الوصف هذا ما هي ترجمه هذا سب يكفي الواحد يقول انه جهمي وانه كذا اما السب ما يعرف على احد السب لا يصلح واحنا قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم والاساليب اللي في القران الله عز وجل يرد على الناس الباطل ولا يعني يجعل للناس طريق للسب وهذا بعدين الانسان يتعود السب يسب كل من خالفه ايوه هو وكذلك الوقيعه في اعراض الناس هذه العياذ بالله تسبب الإدمان والإنسان ما يمكن يتكلم إلا وقع في أعراض الناس ويحتاج إلى علاج النفس يعني أيوه. والعلماء رحمه الله يتميزون بإمساك اللسان وكلهم علماء وكلهم عندهم ورع لكن بعضهم يمسك لسانه وبعضهم أيوه نعم ما أدري إحنا مرة قرأنا عنه أيوه نعم هذا محقق واحد معاصر هنا أظن أيوه حمد حمدي الصاعدي مرة تكلم عنه أيوه هذا زميلنا وقال إنه من هو؟ قال إنه الإبن هو اللي يقول بالصوري أيوه. أنا ما كنت أظنه إلا إسماعيل لما قال لي الشيخ ماذا عبد الله الصديق وكنت أظنني أثبتت هنا أنه أيام أنا ألف المراطي ها؟ ألف في الشركة المرابط المراطي لا لا أنا كنت أظنه في هذا لأني أنا رأيته بعد ذلك هو وقال لي هذا تراه إبراهيم ما هو إسماعيل قال لكم هذا الشيخ عبد الله الصديق الله يغفر له رجل ثبت ها الشيخ محمد عبد الله الصديق واحد شنقيطي ما هو المغربي أيوه. يقول الإمام رحمه الله تعالى قلتم شيخنا هنا بالنسبة لتعريف الرجل هذا أيوه انتهى بعدين قلتم في عبارة وبه قال إمام الفخر فخر الدين الرازي قلت انظر المحصول وعبارته والحق أنه متى حصلت المشابهة فيما يظن أنه علة الحكم أو مستلزم لما هو علة له صح القياس مستلزم ذلك في الصورة أيوه. وفي الأحكام مستلزم اللي هو الشبه أيوه. العلماء بنوا على ابن عبد البر رحمه الله نقل عن ابن علي والأصم. ابن علي قال له شذوذ كثيرة ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة وليس في قوله عندهم مما يعد خلافا. هذا إبراهيم. أيوة. هذا يكفي لأنه ما كان له علاقة بعدم الاعتماد على قوله هذا مطلوب، ولكن التجريح والسب ما يستفيد منه أحد. لكن غريب الفائدة هذه ما أدري أين من هو إيش فائدة قياس الشرع. هذا يوجد في رمضان، يوجد إن شاء الله. قلت بيضا عن الشيخ الأمين، قلت ذكر الشيخ أن غلبة الأشباه من أقوى قياسات الشبه رحمه الله تعالى. طيب يقول إمام مسلم وكان المنقول عن الشافعي أن غلبة الأشباه من باب قياس العلة أو شبه. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى مسألة: القياس المرسل ليس بحجة عندنا خلافا للحنفية. قال صاحب الكبريت الأحمر: وهذا الخلاف مبني على أصل، وأن المعتبر في كون الإخالة حجة عند الشافعي المشابهة بين الأصل والفرع في الأحكام، لأنها دليل على الشبه بالمعاني التي لأجلها تثبت الأحكام، والمشابهة تستدعي أصلا وفرعا، وعندنا المعتبر في ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذي لأجله ثبت حكم الأصل، لا لأجله أنه ثبت الحكم لأجله في الأصل، بل لأجل مناسبته. فإن وجد في الأصل فهو القياس المطلق وهو قياس الإخالة، وإلا فهو القياس المرسل وهو الاجتهاد. فإن وجد الأصل فإن وجد في الأصل فإن وجد فإن وجد الأصل المفروض تكون في الأصل، المفروض في الأصل اللي هو الحكم. حتى لا لأجلي هذا، أنا قلت لعل الضمير زايد هذا. إيش هو؟ العبارة هنا يقول: وعندنا المعتبر في ذلك اختصاص الفرع بالمعنى المناسب الذي لأجله ثبت حكم الأصل لا لأجله أنه ثبت. قلت هذه لعلها، لكن طبعا صفية نفس الشيء، لا لأجله. يعني المناسب يكون لا لأجلي أنه ثبت. إيه. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى: فإن وجد الأصل هكذا فهو القياس المطلق وهو قياس الإخالة، وإلا فهو القياس المرسل وهو الاجتهاد. يعني خصوص القياس المرسل، الاجتهاد ما يقال له قياس. يعني الاجتهاد المطلق هو إيش أعم من القياس، يدخل فيه القياس. لكن قال الاجتهاد القياس المرسل كأنه قصد الاجتهاد اللي ما فيه الحاق مسكوت بمنطوق. ما يقصد المصالح المرسلة يعني والاستصلاح. هو هنا عرفت بذلك، قلتم المرسل في اللغة مأخوذ من الإرسال وهو الإطلاق والإهمال، وفي الاصطلاح هو الوصف المناسب لمقاصد الشرع الخالي عن دليل يدل على اعتبار صحة بناء الأحكام عليه. أيوة. وعن دليل يدل على فساد بنائها عليه، ويسمى بالمرسل وبالاستصلاح وبالاستدلال وبالمصالح المرسلة. هو هذا يسميه قياس المناسبات. أيوة. نعم هو هذا المراد. عرفتم بصاحب الكبريت هذا، قلتم هو أبو الفضل محمد بن أبي القاسم ابن باب جوك زين المشاعر حنفي الخوارزمي البقالي إمام فاضل. أيوة. وحنفي لأنه المعتزين معهم أحناف في المذهب أول الأمر. الشيوخ يجار الله ذكر الشيوخ الزمخشري وخلفه على حلقته أو حلقته. أيوة. من تأليفه مفتاح التنزيل وتقويم اللسان في النحو وإعجاز القرآن، توفي عام 62. هذا الكبريت الأحمر أنا ما رأيته، بس هو الزركشي ينقل عنه كثيرا. كان الكبريت الأحمر تقال للنادر، نعم، الشيء الذي لا يرى. قلتم في المسألة شيخنا، قلتم خلاصة المسألة أن فيها ثلاثة أقوال، أحدها أنه ليس بحجة مطلقة وفيه قال الجمهور والقاضي الباقلاني، الثاني أنه حجة مطلقة وهو قول مالك ونقل عن الشافعي ورده المؤلف في البحر، الثالث أنه حجة ما لم يعارضه أصل من الأصول وفيه قال الشافعي واختاره البيضاوي، وإذا كانت المصلحة ضرورية. كانت المصلحة ضرورية ما يكون مرسل، أنا غريب عندي أنا، كيف تكون مصلحة ضرورية وهو مرسل؟ المرسلة تنقسم إلى الضروري والتكميل. الضروري ما يمكن يكون مرسل أصلا، الضروري لا يقع مرسلا، يكون قطعي وجود النص، يعني لأنه فيه أدلة دالة عليه. وأنا ما أدري، كلهم الذين يتكلمون عن المقاصد وعن المناسب يأتون بالضروري والحاجي في البحث عن المرسل. أيوة. قد يعنون الضروريات التي لم ينص عليها الشارع. كيف تكون ضروري ما نص على الشارع؟ هو لعله بس من باب متعلق به، يكون خادم، يكون متعلق به وليس هو ذات الضروري. أيوة. نعم. يقول إمام الزركشي رحمه الله تعالى، مسألة اختلفوا في التعليل بالدوران وهو المسمى بالطرد والعكس، وحقيقته أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم ولكن يدور معها وجودا وعدما، فهل يكون الاضطراد والانعكاس تنبيها من الشارع على كونه ضابطا أم لا؟ فقال الأكثرون كما قال الوكيل الهراسي وابن برهان ومنهم إمام الحرمين والقاضي أبو الطيب الطبري يفيد العلية ظنا، وقال بعض المعتزلة يفيدها قطعا، وقيل لا يفيدها لا قطعا ولا ظنا، واختاره القاضي والآمدي وابن الحاجب. وأصل الخلاف كما قال الكيا مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، ووجهه أن من جوز ذلك لا يشترط العكس. أنا كنت أظن هذه المسألة تابعة للتأدية ليس في الدوران، يعني ليه؟ يعني الانعكاس مسألة العكس تأتي، اختلفوا في اشتراط العكس في العلة. أيوة. هنا يشترطون اتحاد العلة وعدم اتحاد، يعني لا، لكن هو الآن هنا يقول هو الاضطراد والانعكاس كأنه يعني مسلك، وهل الانعكاس شرط في الصحة؟ يعني معناها أن العلة قد يعلل بها إذا لم تنعكس. الصحيح أن الطرد وحده والانعكاس وحده لا يصلح علة، ولا تشترط فيه المناسبة، لأنه وجه دلالته على العلية هو يعني التلازم، كلما وجد هذا وجد وكل ما انعدم انعدم. أيوة. ويمثلون له بأن شخصا كلما دخل شخص خرج، وكلما خرج دخل، وهذا يدل على أن سبب دخوله وخروجه هو دخول هذا وخروج. نعم. مثال شرعي. نعم. وما الأمثلة الفقهية موجود العلل، لا العلل المضطردة، العلل المضطردة يعني أن سبب علة تحريم الخمر الإسكار، أنه لما كان عصيرا كان مباحا، فلما صار مسكرا حرم، فلما تخلل أبيح، فعلمنا أن العلة دارت مع الوجود والعدم. نعم. كنا في العلة الوصف المناسب لأنه ما هو محل خلاف، والخلاف في الاضطراد، لا لكنه في الاضطراد والانعكاس والوصف المناسب. الاضطراد وال... هو الاضطراد والانعكاس هو لابد منه في في في العلة. أيوة. لكن كونه ينفصل عن المناسبة هذا شيء آخر. أيوة. هذا اللي هو فيه خلاف. لا هو قال لي الاضطراد والانعكاس في الشرع، هذا الاضطراد والانعكاس في الشرع ويمثلون به، لأنه علة الإسكار ما منصوص عليها. ما هذا الدوران، وحقيقته أن توجد أمارة غير مناسبة للحكم ولكن يدور معها وجودا وعدم، كان الخلاف في هذا. أيوة، ولكن هو الدوران أصلا أو وجود العلة عند وجود الحكم، وجود الحكم عند وجود العلة وانتفاع عند انتفاعه، هذا أصلا يعني في المناسب وفي غير المناسب. أيوة، فإن كان في غير المناسب هو الدوران، وإن كان في المناسب دوران ومناسبة. أيوة. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: وجهه أن من جوز ذلك لا يشترط العكس لجواز أن تخلف العلة السببية على علة أخرى، لكن في طبع الصفية ما في على، ما على خطأ الصفية لجواز أن تخلف العلة السببية علة أخرى. أيوة، بدون على، على ما لها معنى هنا، ما لها معنى. ومن منع عندنا هنا اشتراطه. أيوة، وفي طبع الصفية: ومن منع اشترطه. ومن منع ايش؟ ومن منع عدم جوز عدم الانعكاس، من جوز تعدد العلل تعليل الحكم بعلتين. أيوة، من جوز تعليل الحكم بعلتين لا يشترط الانعكاس، ومن منع تعدد العلل اشترط الانعكاس. هذا اللي دائما تقولون لنا يعني. أيوة، هو يعني تعدد العلل مسألة أخرى، لأنه الكلام في العلة، كون هذا الحكم انتفى لأجل عدم وجود هذه العلة ما له علاقة بكونه قد يوجد بعلة أخرى إذا كانت العلة متعددة. أيوة، مثل مثلا نواقض الوضوء هي علل متعددة، لو انتفى أحدها كل واحد إذا انفرد أثر، وإذا اجتمعت مؤثرة من باب أولى. أيوة، نعم. فلعل كلمة اشتراطه أولى من كلمة اشتراطه. أيوة، ومن منع اشترطه. أيوة، لأنه لا يجوز أن تخلف العلة السببية علة أخرى، فلا بد إذن من انتفاء الحكم. أيوة، وقال ابن برهان: هو مبني على أن التلازم عندنا يجوز أن يستدل به على صحة العلة، وعند القاضي لا يجوز. أيوة، اللي هو التلازم الوصف والحكم، تلازم في الوجود أو العدم. أيوة، علقتم على قولي يفيد العلية ظنا، قلتم بشرط عدم المزاحم، لأن العلة الشرعية لا توجب الحكم بذاتها، وإنما هي علامة منصوبة لإيجاب الحكم تدل على إيجاب الحكم، وهو اختيار صفي الدين الهندي. أيوة، انظر البحر وإرشاد البحر. أيوة، وقلتم عند قولي لا يفيدها لا قطعا ولا ظنا، قلت وبه قال الأستاذ أبو منصور البغدادي وابن السمعاني والغزالي والشيرازي. كان يقتصدون بعدم المزاحمة لا توجد مناسبة ويقدم المناسب يعني. هو أصلا هذه العلة الاستنباطية مشروط فيها لا يوجد ما يصلح للتعليل ولا ما يساويه. أيوة، لأنه إذا وجد ما يصلح للتعليل معناه أن هذا إما لأنه ليس بعلة أو غير مناسب، أو أنه جزء علة ما يؤثر وحده. نعم. يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: مسألة يختلفوا في اشتراط العكس بالعلة، وهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة على مذاهب، أحدها أنه لا يجب سواء العقلية والشرعية، وبه قالت المعتزلة والإمام الرازي، ونقله الماوردي والرياني عن أبي علي بن أبي هريرة، لكن القاضي نقل الاتفاق على اشتراطه في العقلية. العقلية ما أظنها محل خلاف. أيوة، نعم. والثاني يجب، وهو قول جمهور أصحابنا. والثالث يجب في المستنبطة دون المنصوصة، لأن المستنبطة تختلف عن المنصوصة، لأن المنصوصة لا يشترط فيها المناسبة أصلا، بين المستنبطة إذا لم تكن مناسبة ما تكون علة. أيوة، نعم. قلتم بالنسبة لقول بوجوب الانعكاس، قلتم قال الماوردي في باب الربا أنه الصحيح، قال المؤلف في البحر وقال الماوردي في باب الربا أنه الصحيح، وقلتم على اشتراطها في المستنبط دون المنصوصة، ذكر المؤلف هذا القول في البحر ولم ينسبه لأحد، وقد ذكر الغزالي هذا التفصيل وجعله مذهبا له في المسألة، وقال صاحب الفائق: لا ينبغي أن يقع فيما ذكر خلاف. قلت في التعليق: في البحر المحيط لا ينبغي أن يقع فيما ذكره الغزالي خلاف. أي إنه يشترط في المستنبطة. أي الله يحفظكم يا رب. جزيكم الله خير. اللهم صل وسلم.